تكلم عن صفة السمع لله تعالى. يجب اعتقاد أن الله تعالى يسمع كل المسموعات بلا أذن ولا آلة أخرى، فهو تبارك وتعالى يسمع كلامه الأزلي وكلام المخلوقات وأصواتهم بسمع أزلي لا بسمع يحدث في ذاته عند وجود الحادثات. قال تعالى في سورة الشورى: وهو السميع البصير. أما الدليل العقلي على وجوب السمع له أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، وهو نقص على الله، والنقص عليه محال، قاله الأشعري في اللمع. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والذي فيه: لله أشد أذنا لقارئ حسن الصوت بالقرآن من أحدكم يستمع إلى قينته، فمعناه أن الله يحب سماع القرآن لقارئ مؤمن يحسن قراءته أكثر مما يحب صاحب القينة الاستماع إلى قينته، أي جاريته التي تغني له. فالأذن بفتح الهمزة والذال هو الاستماع كما قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. وقد حصل من بعض الجهلة أن حرف هذا الحديث فزعم أن لفظ الحديث لله أشد آذانا بمد الهمزة والذال، فاعتقد أن الله تعالى له أذن، وهذا تشبيه لله بخلقه. فمن قال إن الله يسمع بأذن فقد ألحد وكفر.